في بالنسبة للجامع بين العذر بالجهل وكل شيء، وبين أطفال الكفار، أطفال المشركين، أطفال المؤمنين يمتحنون، وكذلك أهل الفرق. لا، أطفال المؤمنين لا يمتحنون مع المؤمنين، وأطفال المشركين يمتحنون، يمتحنون لأنهم معذورون، ولو لم يعذروا بالجهل لكانوا مع آبائهم. شيخ، العذر هنا هو كان سبب الاختبار. إيش؟ العذر لهم كان سبب الاختبار، يعني اختبروا لسبب العذر، وإلا لكانوا مع آبائهم. حتى الذين لم تبلغهم الدعوة يعذرون بالجهل ويمتحنون يوم القيامة. يعني مع العذر يا شيخ اختبار. إيه، لابد يوم القيامة لابد من اختبار.